ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبعد فمن هذا المكان من قلب الأزهر الشريف من مدينة البعوث الإسلامية لكم جميعا الحضور ومن يصلهم صوتنا تحية الإسلام وتحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم هو يوم الخميس والليلة منه هي ليلة الجمعة والشهر شهر مبارك رضي من رضي وأبى من أبى وفي هذا اليوم وتلك الليلة وهذا الشهر نواصل الحديث حول قواعد العقائد التي وضعها الشيخ أبو جعفر الطحاوي القاعدة التي سنتحدث حولها اليوم هي القاعدة 18 وهي تتناول حكم من الأحكام المتعلقة بالصفات مخالفة صفاته تعالى لصفات الخلائق الكائنات وهذا الحكم يذكره الشيخ الطحاوي بمناسبة الحديث عن صفة الكلام بالنسبة لله بمناسبة الحديث عن القرآن الذي هو كلام الله وهو موضوع قاعدة الأسبوع الماضي اليوم لنا كلام حول هذه القاعدة تسمعوها من كلام الشيخ أولا ثم نعلق عليها بما يفتح الله عز وجل به قارئ فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر أخرى. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر ف فلما أوعد الله بسخط لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسخط، حيث قال تعالى سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هكذا عبر المصنف بما شاء الله له أن يعبر به، فجاءت عباراته صوت عذاب يلهب بها ظهور جميع المخالفين. ونحن نرجو الله عز وجل أن يكتب لنا التوفيق، فنحاول أن نبرز ما يقوله الشيخ وما يحتويه كلامه من معاني. الشيخ يريد أن يقول للناس، أن يقول لكل مكلف، أن يقول لمريديه: اعلموا أن الله عز وجل له صفات لا تشبه، راجع معايا، لا تشبه صفات البشر ولا تماثلها. وكل الألفاظ ذات الصلة هي أيضا مقصود إليها هنا. يبقى الله ليس له شبيه، ليس له مثل، ودول الاثنين الكبار، ليس له ند، ها، إلى آخره. إذا كان الأمر كذلك فأنا محتاج أن أقول لكم شيئا عن نفي الشبيه ونفي المثل، ولكني لا أستطيع إلا إذا قلت لكم ضابط المثلين وضابط الشبيهين. المثلين والشبيهين اللي احنا سننفيهما عن الله في الصفات والذات والأفعال، أن ننفي ذلك في الذات تكلمنا عنه في الوحدانية. نحن اليوم أمام نفي الشبيه والمثيل في الصفات. أنا أريد أن أعرف الشيء الذي أنفيه، أنفي المثيل، أنفي الشبيه. أنا لا أعرف الشبيه ولا المثيل، لا أعرف المثل، لا أعرف الشبيه، لا أعرفهما. فإذا كنت لا أعرفهما فكيف أنفيهما؟ ها؟ أريدك أن تركز معي فمعنى كلام مهم. عندنا قاعدة بتقول إنه الأشياء المتماثلة، ها؟ الأشياء التي بينها تماثل، كل المتماثلات بينهما اشتراك فيما يجوز وما لا يجوز. والعبارة اللي بيقولوها ومشهورة، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. أستاذنا الدكتور جمال، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، صحيح؟ الكلام ده صحيح؟ صحيح. فما يصدق على المثيل أو على المثل أو على المثل يصدق على مثله. هذا كلام ليس هو الذي أريد أن أنهيه إليكم. أنا عايز مثيلان. كيف أعرف أنهما مثيلان؟ ها؟ مثيلان. كيف أعرف أنهما مثيلان؟ شبيهان. وأنا رجل أشعري، وأنا رجل ما تريدي، يعني أنا من الماتريديين ومن الأشعريين، وبتسألوني أنا قدامي شيئان مثيلان أريد أن أعرفهما إن كانا مثيلين أم لا. ووجود فضيلة الدكتور جمال جنبي بركة كبيرة خالص، ربنا هيسهل إن احنا نقدر نعرف المثيلين والشبيهين من وجود فضيلة الدكتور جنبي. أهو يا دكتور هات إيدك، لا تخف. أهو أنا معي فضيلة الدكتور جمال، أنا وهو، هتبقى دي جرأة شوية عليك، أنا وهو مثيلان. ما الضابط؟ ها؟ الضابط حاجتين اتنين، لو قد تحقق عندي وعنده، ها؟ نبقى مثيلين. اذا لم يأمن السيب ايد ولا ما ألا ما اعرف ان كنت انا مثيل ولا لا. شيئان، ركز، انا اشعاري خلي بالك، شيئان. انا مضيعك يا مولانا، لا انا جيت جنبك. انا والشيخ مثيلان، لكي يتحقق اننا مثيلان لازم من شيئين، لابد من شيئين، ان اكون انا وهو، ان اكون انا وهو متغايران. الله، بتقول مثيلان؟ ايوه، افهم مني أنا أشعري وأزهري رغم أن في كل مكان زعلان إن أنا أزهري أشعري. أنا وهو غيران، يعني هو طوله 180 سنتي، أنا ممكن يكون طولي 175، يبقى أنا غير. ها، هو عالي الهمة، أنا أحب أبقى قاعد كده ما عنديش إرادة قوية زيه كده، يبقى غيران. هو بيلبس فرنجي، أنا رجل شيخ هعمل إيه يعني، غيران. هل رأيته؟ إذا نحن متغايران، وده الشرط الأول علشان يبقى فيه تماثل. الشرط الأول أن نكون غيرين. الله يا أخي، ده الكلام مش راكب على بعض. لا، هيركب أهو على مذهب الدكتور طه، هيركب. الشرط الثاني أن كل واحد منهما، وشوفوا النت، أن كل واحد منهما يصلح أن يكون في وظيفة الآخر. ها؟ ما تشوف النت، ما هو الشيخ طه بيقول محاضرة والشيخ جمال بيقولها، الشيخ جمال يقول المحاضرة أنا أقول له كنت حقولها كده. يبقى شرطان يا ولدي، إذا حسب إيده بس، لما نعرف الشرطين. الشرط الأول أن يكون غيرين. الشرط الثاني أن كل واحد منهما يصلح أن يحل محل الآخر ويؤدي وظيفته. في الحالة دي يبقى الاثنين دول مثلين، فرضنا أن بينهم تشابه عالي جدا جدا جدا، لكن ما يصلحش واحد منهم أن يكون مكان الآخر. دكتور جمال أستاذ جامعي كبير كبير خالص، طاح بشي حلاق. طب وبعدين؟ أما الدكتور جمال دخل يقول المحاضر، وبعدين جات له رسالة من بر، كمل يا دكتور طه. أكمل إيه؟ هات له مقص وأنا كمل. ما ينفعش أجيب لك اللون الأبيض واللون الأسود بينهم تشابه ولا لا؟ ده كتير، هذا لون، هذا عرض، هذا الاثنين زي بعض، مش كده؟ ولكن لو تحط اللون الأبيض مكان اللون الأسود عشان يؤدي وظيفته ينفع؟ ما ينفع. يبقى ما هماش مثلين أبدا، يبقى اللونين مش مثلين. إنما لو واحد منهم يصلح أن يحل محل الآخر، هم دول اللي يبقوا يبقوا مثلين. غيراني، المثلاني، غيراني، يصلح كل واحد منهما أن يكون مكان الآخر في وظيفته. تسميه مثلين بقى وتسميه شبيهين ما يجراش حاجة، بس التماثل صفات التشابه فيه أعلى. صفات التشابه فيه أعلى. يبقى أنا يشرفني أن أكون مثلا للدكتور جمال. يبقى كده كده ليه؟ لأنه لو أنا ما جيتش النهاردة هو غيري، هو مش أنا ولا أنا هو، لكني إذا تخلفت عن المحاضرة يوم جاي يقول ولا يهمك الشيخ غايب أنا أحل محله، هتقول نفس الكلام أيوه، وهيطلع على الصفحة أيوه، وهنفهمه والناس يعرفوه نعم. التعريف ده مين اللي قاله؟ قال الأشاعرة، هم اللي عملوا كده. ها الأزاهرة هم اللي عملوا كده. يبقى الأشعري ولا الأزهري عرف المتماثلين والمتشابهين بأنهما ها يلا يلا قولوا بقى يا شيخ كمان بيقول غيران يصلح كل واحد منهما أن يحل محل الآخر. فهمتوها دي؟ أسيب إيد الشيخ بقى يرتاح أو. آدي حكاية التماثل والتغاير. بناء على هذا التعريف ما أقدرش أقول إن كلام ربنا مماثل لكلام البشر. ليه؟ لماذا؟ لأن معناه ببساطة شديدة إن كلامي أنا يصلح أن يكون مكان القرآن. مش أنت قلت غيران يصلح كل واحد منهما إيه؟ أن يحل محل الآخر. المتشابهان المتماثلان غيران يصلح كل واحد منهما أن يحل محل الآخر. بينهم صفات مشتركة بينهم كذا ماليش دعوة، لكن هم التعريف كده عند الأشاعرة عند الأزهريين التعريف كده. فالشيخ قال بكل وضوح من قال إن كلام الله مماثل لكلام البشر فقد كفر. فحاجة دي فحاجة ما أنت بتقول مماثل، أنت ما لو مش عارف مماثل يعني إيه ها هتستغرب قوي وتقول كفر. طب فسق؟ طب كان عاصيا؟ لا كفر. وسيصليه الله سقر، وسقر لا تبقي ولا تذر. ها والشيخ مش سهل عن حد، عبارات شديدة اللهجة قاسية أو جدا، ولم أجد لها تعبير إلا أن أقول إن الشيخ اختار عبارات كأنها صوت عذاب يلهب به رأس ظهور المخالفين. فاهم ازاي؟ اهو كده الحكاية دي. هذه المسألة لا تنطبق الا على التماثل اللي تحقق فيه الشرطين دول، التشابه اللي الذي تحقق فيه هذان الشرطان. الاول أن يكون غيرين. أنا بحب الدكتور جمال بس هو غيري، هو بيحبني بس أنا غيره صح. يقول حد يقول له يا راجل اعمل زي الدكتور طه بس، يقول أيوة لكن في الآخر هو غيري وأنا غيره صح يا دكتور ولا مختلف؟ هذه الحكاية. أنا حاولت أبسط المسألة وأرجو أن أكون وصلت إليكم. وصلت؟ طيب أنت بقى لوحدك كده ينفع يكون كلام ربنا مماثل لكلام البشر؟ ها يا ابن تيمية يا ابن أبي العز يا حنفي، ها ينفع؟ يبقى كلام ربنا مماثل لكلام البشر يا راجل انت يا طيب. ها من قال إن كلام الله أو أي صفة بقى إن كلام الله مماثل لكلام البشر فقد كفر. لماذا؟ لأنه ببساطة شديدة أنهما غيران، ودي حقيقة ما فيش فيها كفر، ما فيش فيها كفر هنا، لكن أن كل واحد منهما يصلح أن يكون في وظيفة الآخر. يا راجل يا راجل، يعني كلام ماركس في هو الكتاب بتاعه اسمه إيه، رأس المال، ها كلام ماركس في رأس المال، ها ينفع يكون محل القرآن؟ ها الكراسة في أي بلد من البلاد ينفع أن تكون مكان رأس المال؟ الميثاق في أي بلد من البلاد ينفع أن يكون؟ أي قانون تعمله بأي أسلوب تقوله ينفع يكون مماثل لكلام الله؟ يعني يكون زيه مثله شبيهه؟ ليه؟ لأن المماثلة ببساطة إنما تعني شيئين، المغايرة في أن كل وأن كل واحد منهما. ها إذن لما الشيخ الطحاوي يختار أسلوبه بالشكل دي، بصراحة اسمعها مني يبقى راجل حرفي، مش حرفي في ال مش حرفي بتاع لحام، ها إنما حرفي بتاع كلام أدب، بتاع صياغة وتعبير، بتاع نشاط وعلم، ها صح ولا لا؟ يختار أسلوبه بعناية، وده اللي بقوله من أول ما اتكلمنا لغاية دلوقتي، يا ناس المسألة مش على مستوى ابن أبي العز الحنفي. ابن أبي العز الحنفي نقول له هذا ليس بعشك فدرجي، يصح نقول له كده؟ بلاش انت، بلاش هاللعبة دي، سيبها لنا، يعني سيبها لأهل العلم مش لنا احنا، يعني بشخصنا لا. إذا كانت القاعدة بدأت كده، إذا كانت القاعدة بدأت بهذه الطريقة، ها أقول لكم يبقى الخطوة التالية لازم أسأل شيخنا شيخ الإسلام حجة الإسلام، هو واخد لقب حجة الإسلام قبل الشيخ الغزالي، حجة الإسلام أبو جعفر، أنت موجه كلامك لمين؟ أرجوكوا أرجوكوا تخلي بالكم مني، لأن إحنا دلوقتي غرقانين في بحيرة من القاذورات، بلاش ما هو أكبر من ذلك. موجه كلامك لمين يا أبو جعفر؟ العد على صوابعك، أنا هقول لك ثلاثة بس وانت بقى شوف لك غيرهم. أنا موجه كلامي نمرة واحد، نمرة واحد، ها لأولئك النفر الذين يرفعون شعار تاريخية القرآن. الله، وفي حد كده؟ قال في الماضي كده وفي الحاضر كده. طب أنا يا شيخ يا طحاوي لا أعرف من هم الذين قالوا بتاريخية النص القرآن، إذن أنت لا تعرف، علي أن أعرفك. جلستي هنا، أنا أجلس هنا حتى أعرفك، وحتى تدرك أن الشيخ الطحاوي ليس رجلا عاديا، وإنما هو رجل استباقي بفكره. يعني إيه؟ يعني سبق زمانه. حاول لك. من فترة، بس بعد الطحاوي، احنا في العصر الحديث، احنا في الحداثة، طلع فيلسوف طول وعرض وقيمة وقال ايه؟ خلي بالك مني قوي، خلي بالك مما اقول، على فكرة هذه المحاضرات عاملة صدى، ما هيش ما بتروحش في الهوى، عاملة صدى، والله ليس هذا من عندي، وإنما بتوسلي إلى الله أن يجعل معنا الحق. نقوله، شوف اسمع، فيلسوف كبير وأستاذ الفلسفة على شمالي وأنا على يمين، الفيلسوف ده عمل رسالة سماها في اللاهوت والسياسة، هي كده يا دكتور؟ رسالة في اللاهوت والسياسة، براجع شيخي في الفلسفة، في اللاهوت والسياسة، سبينوزا. الرسالة دي اترجمت، اللي منكم بيقرا في بيقرا انجليزي يراها في لغتها، في الألمانية يراها، واللي مش عاوز يقراها في العربية، ترجمها فلان الفلان. فكرتها ايه؟ تنتهي فكرتها الى شيء واحد، ان النص التوراتي له معنى، هذا المعنى ديني، لكن المعنى ده مؤدى بايه؟ باي شيء اديت هذه المعاني؟ باللغة. صح، اللغة لا علاقة لله بها، احنا الوقت في التوراة، لا علاقة لله بها، فاهم؟ وإنما ربنا بس جاب لنا شوية المعاني، مش لنا، لغيرنا شوية المعاني دول نزلهم، ولا علاقة له باللفظ. هيكمل بقى سبينوزا، هيكمل كلامه، إذا كان الأمر كذلك فعلينا من حين لآخر أن نقرأ النص الديني ونعيد صياغته من جديد ليوافق ليوافق العصر. يعني ونسميه ده ايه سبينوزا؟ قال نسميه ده تجديد الخطاب الديني. يا نهار اسود، هنعيد الصياغة طبقا لكل عصر وتتغير المعاني ونسميه ده تجديد الخطاب الديني؟ قالوا انت مالك ومالي، انا راجل بتكلم على التوراة، مالك انت؟ انت زعلان سبينوزا؟ طلعت راسك من القبر عشان تقول لي الكلمتين البايخين بتوعك ده؟ على كل حال عمل كده في رسالة في اللاهوت والسياسة، والرسالة مش كبيرة قوي يعني. يعني أنا قرأتها في شبابي وأنا صغير، كانت ما خدتش مني وقت. إنما الجديد بقى أن التنويريين قالوا تبويا ما تيجي نلعب اللعبة دي بالنسبة للقرآن. أهلا مرحبا، أنت مين؟ أنا محمد أركون على أبو زيد، اسمه إيه؟ نصر أبو زيد على أي حد بقى؟ ماذا تريدون؟ نقرأ القرآن وناخد المعاني اللي جوه ونصنع لها أساليب من عندنا، فليس النص القرآني مقدسا، وكلام ربنا زي كلامنا مفيش مشكلة. الكلام ده كان في القديم، كان، والكلام ده كان في أوروبا، كان، والكلام ده اتنقل للقرآن بيحاوله. لكن بقول لك اطمن أنت وأنا وكل الناس، لأن هناك وعد إلهي بأن القرآن لن يناله، لن يناله، لن إيه؟ يناله أذى، ها؟ لن يناله أذى، عشان إنا نحن نزلنا الذكر والمتحدث هو الله وإنا له لحافظ. طيب، يبقى الشيخ الطحاوي أول لفتة بيقولها خلي بالكو، خلي بالكو مرة والتانية والتالتة والعشرة، خلي بالكو من أي شيخ طحاوي؟ قال أريد أن تأخذ بالك من أولئك النفر الذين يقولون بتاريخية النص القرآن كده. يقولها مين؟ يقولها ليه؟ يقولها، يقولها عبد الإله بالأقليز، يقولها محمد أركون، يقولها. أنا بجيب من كل بلد واحد، وإحنا لنا في كل بلد عفريت، مش مشكلة يعني. يقولها نصر أبو زيد، يقولها يطلع واحد تاني يقول كنت هقولها، يطلع هنعمل ايه؟ ايا ما كان، انت يا شيخ طحاوي بتقول عايز تواجه الجماعة اللي هم يقولون بتاريخية النص، بأن تاريخية النص يعني له وقت معين نزل ايام النبي، والنبي عمله وربنا ما نزلش عليه، إنما النبي صاغه بأسلوبه هو. طيب أنت يا شيخ طحاوي عاصرت الناس دي؟ ألا، أمال عبارتك موجهة إليهم كده ليه؟ الاستباقية يا أخي بركة من عند ربنا. فدي أول مجموعة، ويصفق لها في هذا الزمان كثيرون جدا جدا، معهم ألواح يكتبوا عليها، معهم إلكترونيات بيكتبوا بيها، معهم قراطيس من الورق ينقشون عليها، تراهم يحملون الأقلام وهم الأولى بهم أن يحملوا الفؤوس والمناجل يا مولانا، ليسوا رجال علم. الطائفة الثانية شيخنا، الطائفة الثانية، يبقى الطائفة الأولى الذي وجه إليها الشيخ، احنا قلنا الشيخ يقول ما فيش مماثلة لماذا، وعرفنا له وده وطلع لا يصح، لا تصح المماثلة، ومن قال بالمماثلة فقد كفر. طيب يا شيخ أنت موجه كلامك لمن؟ قال موجه كلامي لطوائف كثيرة، عد منها واحد القائلون بتاريخية النص. أنتم تفهمون كلامي؟ طيب تاريخية النص. الثاني أو الطائفة الثانية التي أوجه إليها الملام المعتزلة. والمعتزلة كانوا في زمانك قال كانوا، بس كانوا على استحياء والدنيا ما كانتش سخنت قوي كده. انت زعلان من المعتزلة لماذا؟ قال لأنهم بيقولون إن القرآن ليس كلام الله الذي تعرفونه، وإنما هو كلام الله أثر من آثار القدرة. ربنا عايز يكلمك يوم يخلق الكلام في الشجرة، يخلق الكلام في صدرك. طيب أنت خلقت ربنا ما يخلق الكلام في الشجرة يا معتزلة يا بتوع العقل. ينفع أكون أنا موصوف بصفة هي في غيري؟ ها؟ يعني أنا عملت تلفزيون، صنعته وخلته يجيب الصورة ويجيب الكلام ويتكلم، أقول كل ما في التلفزيون هذا كلامي لأنه صنعتي، ها؟ ده كلام مقبول؟ فلا يمكن أبدا أن يوصف الإنس الشيء الموجود بصفة يخلقها هو في غيره. فهو كلام الشيخ موجه أيضا للمعتزلة. نمرة ثلاثة، هو ما صرحش طبعا بالكلام ده، أنا اللي بستنتج، واستنتاجي مش تحليل وإنما معلومة، موجه للتيمية والوهابية. ونحن نقول لهؤلاء وهؤلاء إن كان عندكم من علم أخرجوه لنا، نحن لا نهتم بالصياح ولا نهتم بضرب المناضد اللي هي التيبلز دول بالأيدي، ولا نهتم بركل الأرض بالأقدام، إنما نهتم بالدليل. اديني دليل يا أخي، اديني دليل. الطائفة الثانية الثالثة بقى، التيمية والوهابية وأولئك الذين يدعون السلفية المحدثة، ومنهم ابن أبي العز الحنفي ده اللي مال الدنيا. هو ما ملاش الدنيا، هو البترول لما حط علينا بدل ما نجيب حاجة للمسلمين الفقراء بالبترول نفرقهم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. طيب إيه اللي قالوه جماعة التيمية والوهابية؟ قالوا أبدا ربنا بيتكلم زيني. حبيبي ربنا بيتكلم زينا. طيب يعني ايه؟ قال يعني كلامنا عايز ايه؟ عايز حرف، وللحرف وقت، وللحرف ترتيب في الكلمة، أليس كذلك؟ يعني بسم الله أما أقول لك اسبله، ما أقول لك ها حولها لحروف هجيها، حولها إلى حروف هجاء، مش بتجيب الباء الأول، بتجيب السين بعد الباء، مش كده ولا لا؟ بتعمل كده يعني؟ طيب يعني إذن الحرف له وقته وله مكانه وله ترتيبه في الجم في الكلمة. الكلمة كمان لها وقتها، لها ترتيبها في الجملة، والجملة لها ترتيبها ووقتها في الأسلوب في السياق. الكلام ده مفهوم؟ يعني معناها انه انا محتاج لزمان ومكان وترتيب اللي هو انا. قالوا ربنا كده برضو محتاج لزمان وترتيب، سواء كان في الكلمة او في الاسلوب او في الجملة. تجري قوي. طب انا كمان محتاج الى مخارج حروف. قالوا ربنا كده. الله ده الحكاية خربت خالص. طب انا كمان محتاج، يلا عنها محرتت، انا كمان محتاج الى ايه؟ انا كمان محتاج الى لسان ولهوات وأسنان وأضراس، وإلا ما يطلعش الكلام. قالوا ربنا كده. فكلام الله ككلام البشر. يقوم الشيخ على طول، الشيخ الطحاوي، يقول من قال بذلك فقد كفر، ها، وسيصليه الله سقر، وهي لا تبقي ولا تذر، لأنه ألحق كلام الله بكلام البشر. شيخ هو أنت كنت عاصرت الوهابية؟ إلا أنا بحط قاعدة وأنت ما تعرفش قاعدة يعني إيه؟ القاعدة تشمل مسائلها سواء كنت أنا عصرتها ولا ما عصرتهاش، وهي ضابطة لها، فاهم؟ ضابطة لها. يا ابن تيمية معناها إن الحوادث قائمة بذات الله. ما قلت لك ألف مرة إن الأشياء الحادثة لها زاويتان في المنظور، تنظر إليها جنسا وتنظر إليها أفراد، ها، محمد بكر خالد ده إيه؟ أفراد. الجنس إيه؟ النوع إيه؟ إنسان والجنس حيوان. النوع والجنس دول أشياء قديمة مع الله مش مشكلة، لكن الأفراد حادثة. طب خلينا في الكلام، قال الألفاظ حادثة والأساليب قديمة. وبعدين يعني الجنس قديم، النوع قديم، الأمر قديم، النهي قديم إلى آخره، الاستفهام قديم، كل الحاجات دي قديمة. هذه الأشياء قديمة. أيوة، المرة اللي فاتت سألتكم قلت نسأل ابن تيمية فكرة الحادث بالأفراد القديم بالنوع جايبها منين يا ابن تيمية؟ أم خلي بالك جيها على المسلمين فترة، أما الواحد يجيب كلمة من الأجانب قال الفيلسوف الفلاني تلاقيه بقى اتنفخ، يعني الباقي عن الفيلسوف اتنفخ قوي ورفع راسه لفوق كده، هيقول بقى عن الفيلسوف. وجايز الفيلسوف ده غير ما يفهمش حاجة، غير ما يفهمش حاجة، إنما ساعة ما يقول أنا هجيب بقى من الغرب يتنفش قوي. ابن تيمية جايب الكلام ده منين؟ هيتنفش هو بقى، هيتنفخ منين؟ قال من المعلم الأول، أو ما أقول له إيه صلى الله عليه وسلم، يقول لا مش ده. الله، ما المعلم الأول بسيدنا النبي، بسيدنا النبي هو المعلم الأول. لا، أمال من المعلم الأول يا؟ قال المعلم الأول أرسطو. أرسطو المعلم الأول بتاعك؟ طب ما هو أرسطو المعلم الأول واخد كل معلوماته متجمعة من الفكر الشرقي، بس للأسف الفكر الشرقي كان عملا يمارس وهم حولوه إلى نظريات تحفظ، وده كلام طويل ما أقدرش أتكلم فيه قدام الدكتور جمال لأنه ده فلسفة يونانية وأنا هروح فيه، أنا هروح فين يا إخوان. فالمهم قل لي منين يا عم الشيخ؟ قال من المعلم الأول. وملابسه ضاقت عليه، عايزين نغير ملابسه لأنها ضاقت عليه اتنفخ. أرسطو قال الأشياء قديمة بالنوع حادثة بالأفراد. وكلام ربنا كده، كلام ربنا كده. أما يقول لي أقيموا الصلاة هنا ده أمر، الأمر قديم ووقوعه على الصلاة حادث، آتوا الزكاة أمر، الأمر قديم، نوع الأمر قديم، لكن الايه؟ لكن وقوعه على الزكاة حادث. لا تقربوا الزنا نهي، النهي قديم، لكن وقوعه على الزنا حادث. فحاجة دي لا، منين؟ قال من المعلم الأول. طيب ما تيجي نسأل المعلم الأول بتاعنا سيدنا النبي، لأنه هيقول لنا إيه؟ ها؟ هيقول لنا أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ها؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل. سيتعدم لأنه حادث، وكل حادث يفنى، ها؟ صحيح كده. طيب يا عم الشيخ، ما تيجي ناخد من كلام النبي. الله، والمعلم الأول ماله؟ مايل زيك. نحن المعلم الأول، يعني المعلم الأول يتأتى منه الصواب والخطأ يا ولد. فالشيخ بقى قال لنا الآن: الذين يقولون بتاريخية النص كفر، الذين يقولون بأن الله متكلم بكلام لا يعرفه هو وإنما أثر من آثار القدرة يبقى كافر. الذين يقولون بأن الله تتعلق الحوادث به كفر. لكن يمكن إن هم يلاقوا لهم مظلة لغاية ما يحاولوا يفكروا يمكن يتوبوا، وهو أنهم ربما يكونوا متأولين. أنت بتقول الكلام ده يا شيخ الإسلام؟ لا شيخ الإسلام، لا هم عكوا. يا حجة الإسلام يا طحاوي، بتقول الكلام ده لماذا؟ قال لأن الله قال سنصليه سقر. كان يقول هذا الكلام على من؟ على الذي سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقعد يقول عليه بقى إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر يؤثر، سحر يؤثر، مش كده؟ لما اتكلم عن القرآن بهذا الشكل أم ربنا سنصليه. وحكاية نصليه سقر دي ما تنفعش غير غير يبقى صاحبها كافر. فأنا جبت لكم يعني آياته تقول أنه سيدخل سقر، وسقر دي بقى عليها 19، يعني فيها حاجات حلوة قوي يعني. فالعذاب بهذا الشكل لا يقال إلا لمن خرج عن الإسلام تماما. وبعدين أم ادلنا بقى شوية مواعظ ختب بها النص، فكانت هذه القاعدة شديدة اللهجة. اسمعوها كده شيخ مهاب، الشيخ أي شيخ يقرأ. نعم. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار إن زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. نعم. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. بعدها إيه؟ والرؤية حق. أي الرؤية دي بقى إن شاء الله كلامنا، موضوع كلامنا في القاعدة القادمة بمشيئة الله نتكلم فيها. لكن أرجوكم وأنا كما وعدتكم الجزء الأول من الكتاب بنعده الفضيلة الدكتور جمال بيقرأه عشان يكتب مقدمته، وبعض الإخوة يصححون. فالجزء الأول إن شاء الله أرجو أن ندفع به إلى المطبعة قريبا عشان يبقى في إيديكم. وما تخافوش، نحن لا نتجر في كتبنا، ساعة ما يطلع يبقى هو لكم هدية، بس يطلعه. ف فإذا ربنا أراد هنخرجه حتى نتمكن من أن نقرأه معا. بعض إخوانكم بيقول نحن كده بنمشي ببطء. طب ما هو أنا ما أقدرش أمشي غير كده، لأنه أنا رجل إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. طب أعمل إيه؟ أنا بمشي على قدي، لا أنطلق بشباب بانطلاقة الشباب، وعايزين نتكلم علشان إذا تركنا كلام الرجل فيما بعد يبقى إن شاء الله رددنا للشيخ اعتباره بعد أن سوأ سمعته الذين يملكون الذهب الأسود يا مولانا. ونسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة والتوفيق، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ويجعلنا سببا لمن اهتدى، هو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما كانتش إشارة عابرة اللي قلتها، هي فعلا المحاضرات دي لها صدى موجود إن شاء الله، وأرجو من إخواننا ربنا يكافئهم ويجازيهم عنا خير اللي بيرفعوا المسائل دي على النت، لكن كمان أرجو من الباقين أنهم بيسموه إيه يا دكتور جمال، بيشيروها شاروه، فيعني يوسعوا دائرة انتشارها ما أمكن ذلك. يكتب الله لنا ولكم.